إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: كنت أصلي في مسجد من المساجد وسمعت المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، واختلفت مع المؤذن والإمام، ونريد معرفة القول الصحيح في صيغة الأذان والإقامة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن ألفاظ الأذان مثنى، لكن محل الاختلاف في ألفاظ الإقامة، وللفقهاء أقوال في هذه المسألة الفقهية الهامة. قال فقهاء الحنفية: إن ألفاظ الأذان كألفاظ الإقامة مثنى. أما فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن ألفاظ الإقامة تكون فرادى ولا تكون مثنى. واستدل فقهاء الحنفية على ما ذهبوا إليه، وهو أن صيغة الإقامة كصيغة الأذان، بدليل ما ثبت عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه كان يجعل صيغة الإقامة كصيغة الأذان. أما جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فاستدلوا على أن صيغة الأذان تكون مثنى، وصيغة الإقامة تكون فرادى ولا تكون مثنى أبدا. لهذا قالوا: الذي يقيم الصلاة عند قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهذا بما جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وجاء في سنن النسائي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة. إذن الأمر فيه ساعة دكتور، وربما كان هذا المؤذن يتبع المذهب الحنفي. نقول لأمثال هؤلاء وهؤلاء في هذه المسألة: وإن اختلف المؤذنون في صيغة الأذان على أنها تكون مثنى والإقامة تكون فرادة، ونقول إن هؤلاء استندوا بعمل أهل المدينة وتواتر الأخبار جيلا عن جيل. وقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه وقيل له عن تسنية الأذان والإقامة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. ولهذا نقول: لا ينبغي أن نختلف في مثل هذه المسائل احتراما لأقوال فقهائنا وعدم الابتداع في الدين هذا. وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: ابني طلب مني أن أحمل لعبة إلكترونية على التليفون المحمول الخاص به لكي يستخدمها في وقت الفراغ، فحلفت ألا أفعل ذلك، لكنني تحت إلحاحه طلبت من أحد إخوته أن يقوم بتحميلها ففعل، فهل علي إثم وهل علي كفارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ليس عليك إثم، ولكن عليك كفارة يمين. فسواء حملت اللعبة بنفسك على جهاز التليفون أو أمرت غيرك أن يفعل ذلك، لأن قصدك كان هو منع تحميل اللعبة، فأنت الذي حلفت ثم حنثت، ومن ثم تجب عليك وحدك الكفارة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تساعد الإنسان على إيجاد المخرج لما أوقع فيه نفسه بنفسه، لما وقع فيه بنفسه وبإرادته الحرة. فهو إذا حلف على فعل أمر أو على عدم فعله ثم لم يلتزم بما حلف، فإنه يكون قد حنث في يمينه، أي تراجع في يمينه ولم يلتزم به. وعندما يقع الإنسان في الحنث فإن الشريعة تمد له يد العون والمساعدة، وتقدم له المخرج الذي يخرج منه فيما يعرف بكفارة اليمين أو تحليل الأيمان بالكفارة، وذلك حسبما ورد في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للحالف إذا حنث ماذا يفعل إذا أراد أن يخرج من يمينه التي عقدها بنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وعلى ذلك فإن من يرجع في يمينه ويخالف ما عزم عليه فإن عليه الكفارة، ولا تسقط عنه حتى لو طلب من غيره أن يفعل ما حلف على عدم فعله. فسواء فعل بنفسه أو فعل بغيره فإن الكفارة تلزمه، لأن الحلف كان على نفي الأمر أو التمكين منه ولم يكن على من يباشر الأمر، لأن الفعل يضاف إلى الموكل فيه والآمر به. السؤال دكتور: هل الكفارة التي يؤديها الحالف مرتبطة بالحنث أم مرتبطة بشخص الحالف؟ إذا كان الحالف هو الذي حنث في يمينه فإن الكفارة تكون عليه، لأن سبب الكفارة هو الحنث في اليمين، فمن وقع في الحنث كان عليه أن يؤدي الكفارة، أما من لم يقع في الحنث فلا كفارة عليه. فالكفارة إذن مرتبطة بالحنث وليست مرتبطة بشخص الحالف. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.